السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، علم أصول الفقه وعلم القواعد الفقهية من العلوم المهمة والتي أولاها علماؤنا عناية كبيرة حتى يكون القارئ وكذلك المستمع والمستفيد يكون على بينة من أمره وعلى قدرة في الاستدلال، معرفة الأدلة ومعرفة كيفية الاستدلال بها. هكذا كتب فيها العلماء، ذكروا أن أول من كتب الإمام الشافعي له كتاب الرسالة التي هي في هذا الموضوع، وإن لم يستكمل عناصره وكذلك لم يأتي به كاملا، لكنه ابتدأ به رحمه الله وأصبح علما يدرس. وكتب فيه العلماء في كل مذهب، وأوسع من كتب فيه علماء الحنفية كتبوا وتوسعوا، ثم كذلك علماء المالكية ومن المتأخرين من أحسن من كتب فيه الشاطبي رحمه الله في كتابه الموافقات. ولذلك قالوا إن هذا العلم ابتدأ بالشافعي وختم بالشاطبي. هذا علم أصول الفقه، كذلك أيضا علم القواعد، القواعد الفقهية، فإنها أيضا فوائدها كثيرة تكلم فيها العلماء وتوسع فيها كثير منهم. في المذهب الحنبلي أوسع من توسع فيها الإمام ابن رجب رحمه الله، فإنه كتب فيها القواعد المشهورة والتي دلت على تمكنه ودلت على عمق معرفته. ولما كان كذلك أنكرها بعض العلماء له وقالوا إنها فوق مستواه، ولكن إنه رحمه الله قد ثبت تمكنه بالعلوم، يدل على ذلك ما وجد من قطع شرحه على أول صحيح البخاري، مما يدل على أنه متمكن وله قدرة على مثل هذا. وكذلك أيضا قواعد ابن اللحام في المذهب الحنبلي أيضا. وأما المذاهب الأخرى فإن العلماء قد توسعوا فيها، قد ذكروا فيها قواعد كثيرة نظما ونثرا. ثم إن الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله نظم في القواعد والأصول الفقهية منظومة تدل على عمقه وعلى تبحره رحمه الله، وطبعت هذه وشرحت أيضا منظومته، وله أيضا رسالة أخرى نثرا تدل على أنه متمكن في هذا العلم. وتبعه تلميذه الذي هو الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، فذكر هذه المنظومة الدالة على أن الله تعالى وهبه علما وأعطاه فهما ومعرفة بترتيب هذه القواعد وبمعرفة ما دلت عليه وبمعرفة القاعدة وما يدخل فيها. ونعرف أن مثل هذه القواعد لها أدلة من الشرع، كل قاعدة فإن لها دليل تعتمد عليه، فلأجل ذلك يسيرون على الأدلة الشرعية. الأدلة إما آيات وإما أحاديث، تعتبر الآية قاعدة يقاس عليها، ويعتبر الحديث أيضا قاعدة يقاس عليه ويلحق به ما يشبهه. فلا يقال إنهم جاءوا بشيء من عند أنفسهم، بل الحق أنهم اتبعوا الأدلة وتوسعوا فيها وتوسعوا في الأمثلة التي تلحق بها. إذا جاء الحديث مثلا حديث لا ضرر ولا ضرار، استنبطوا منه أحكاما دالة على أنه ينفع هذا الشيء لأنه ضرر، وينفع هذا الشيء لأن فيه ضرر أو ما أشبه ذلك. وكذلك أحاديث يسروا ولا تعسروا، يجعلونه أيضا قاعدة ويقيسون عليه وما أشبه ذلك. والآن نبدأ في النظم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين، وانصر إخواننا أهل السنة في كل مكان يا رب العالمين. قال الناظم فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه: الحمد لله المعيد المبدي، معطي النوال كل من يستجدي، مثبت الأحكام بالأصول، معين من يصبو إلى الوصول. ثم الصلاة مع سلام قد أتم، على الذي أعطي جوامع الكلم، محمد المبعوث رحمة الورى، وخير هاد لجميع من درى. وبعد فالعلم بحور زاخرة، لن يبلغ الكادح فيه آخرة، لكن في أصوله تسهيلا، لنيله فاحرص تجد سبيلا، اغتنم القواعد الأصولا، فمن تفته يحرم الوصولا. وهاك من هذه الأصول جملا، أرج بها عالي الجنان نزلا، قواعدا من قول أهل العلم، وليس لي فيها سوى ذا النظم. الدين جاء لسعادة البشر، ولانتفاء الشر عنهم الضرر، فكل أمر نافع قد شرعه، وكل ما يضرنا قد منعه، ومع تساوي ضرر ومنفعه يكون ممنوعا لدرء المفسدة، وكل ما كلفه قد يسر من أصله وعند عارض طرى، فاجلب لتيسير بكل ذي شطط، فليس في الدين الحنيف من شطط، وما استطع تفعل من المأمور، واجتنب الكل من المحظور. والشرع لا يلزم قبل العلم، دليله فعل المسيء فافتهمي، دليله فعل المسيء فافتهمي، لكن إذا فرط في التعلم فهذا محل نظر فلتعلمي. وكل ممنوع فللضرورة يباح والمكروه عند الحاجة، لكن ما حرم للذريعة يجوز للحاجة كالعرية، وما نهي عنه من التعبد أو غيره أفسده لا ترددي. فكل نهي عدا للذوات أو للشروط مفسدا سياتي، وإن يعد لخارج كالعمة فلن يضير، فافهمن العلة. والأصل في الأشياء حل وامنع عبادة إلا بإذن الشارع، فإن يقع في الحكم شك فارجعي للأصل في النوعين ثم اتبعي. والأصل أن الأمر والنهي حتم إلا إذا الندب أو الكره علم، وكل ما رتب فيه الفضل من غير أمر فهو ندب يجلو، وكل فعل للنبي جرد عن أمره فغير واجب بدا، وإن يكن مبينا لأمري فالحكم فيه حكم ذاك الأمر. وقدم الأعلى لدى التزاحم في صالح والعكس في المظالم، وادفع خفيف الضررين بالأخف، وخذ بعالي الفضلين لا تخف. الناظم رحمه الله الشيخ محمد بن صالح ليس مشهورا بالشعر، ولكن إذا كان له سبب سهل عليه، إذا كان هناك مبرر وسبب فإنه يسهل عليه أن يريده. ذكر هاهنا أنه نظم ذلك أخذه من كلام العلماء، ابتدأ بالبسملة ثم بالحمد لله اتباعا واقتداء للقرآن الحكيم، فإن القرآن ابتدأ بالبسملة والحمد لله، وهناك حديث يستدلون به أبي لافظ كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله أو بالحمد لله فهو أبتر، وفي رواية أجدم المعنى أنه ناقص البركة. قد تكلم على الحديث الشوكاني في أول نيل الأوطار، وذكر طرقه ومن رواه. الحمد فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما على الحامد وغيره، فإن قولك حمد يحمد فعل ماض أو مضارع، احمد ربك فعل أمر، ينبئ عن تعظيم المنعم. المنعم هو الله تعالى خالق الخلق، فهو الذي خلق الخلق وجعلهم عبيدا له وأنعم عليهم بأنواع النعم، فأمرهم بحمده لأنه الذي أنعم عليهم. من أسمائه المبدي المعيد، يقول الحمد لله المعيد المبدي، المبدي الذي يبدأ الخلق، والمعيد الذي يعيدهم بعد فنائهم. قال الله تعالى أمن يبدأ الخلق ثم يعيده، أي من هو؟ أإله مع الله؟ يبدأ الخلق، ابتدأ خلق المخلوقات على غير مثال، ابتدأ خلق الإنسان وابتدأ خلق الحيوانات كلها، دواب البر ودواب البحر التي لا يحصيها إلا الله، وكذلك أيضا ابتدأ خلق الموجودات على وجه الأرض، ثم يعيدها بعد موتها إذا شاء الله، معطي النوال كل من يستجدي. النوال العطاء، يقال أطلب من فلان نولا أو نوالا، يعني عطية أو هدية أو نحو ذلك. والنوال ها هنا الفضل من الله، الله تعالى هو الذي ينيل عباده، والاستجداء الطلب، يستجدي يعني يطلب ويسأل. مثبت الأحكام بالأصول، هذه عظة، صفة ثالثة لله تعالى أنه ثبت الأحكام. الحكم يعرفونه بأنه إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، فيقال حكم بوجوب العبادة على فلان، وحكم بسقوط العبادة عن فلان، إثبات أو نفي. والأصول جمع أصل، الأصل في اللغة الأساس، ومنه أصول البنايات وأصول الشجر، ويعرفونه بأنه ما يتفرع عنه غيره. معين من يصبو إلى الوصول، هذه صفة رابعة، أنه يعين من يريد الوصول، الوصول إلى العلم الذي يقصده ويريده، فالله تعالى يعين من استعانه. ولذلك في سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. ثم الصلاة مع السلام قد أتم على الذي أعطي جوامع الكلم، محمد المبعوث رحمة الورى وخير هاد لجميع من درى. هذه الصلاة من الله، ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، كما رواه البخاري في صحيحه عن أبي العالية: بين الملائكة، ثناء الله على العبد بين الملائكة. والسلام دعوة من التسليم، أي سلمه الله تعالى، وقد جمع الله بينهما في قوله تعالى: صلوا عليه وسلموا تسليما. قد أتم، يعني أتم صلاة وأتم سلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي أعطي جوامع الكلم. ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت جوامع الكلم وخواتمه وفواتحة، واختصر لي الكلام اختصارا. هذا الحديث بدأ به ابن رجب في شرحه للأربعين في أول كتابه جامع العلوم والحكم، وذكر طرقه وذكر رواياته وألفاظه، أنه صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم، بمعنى أنه يتكلم بكلام مختصر قليلا ولكن تحته معاني كثيرة. ولأجل ذلك شرح ابن رجب 8 أحاديث زائدة على أحاديث النووي، وجعلها من جوامع الكلم. محمد المبعوث رحمة الورى، سمي محمد لكثرة خصاله الحميدة، سمي به 17 على ما قاله قبل النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا قاله ابن الهائم. أبعثه الله رحمة للعالمين، قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، الوراء بمعنى الخلق. وخير هاد لجميع من درى، الهداية هنا الدلالة. قال الله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فهو خير هاد أي دال